وندد بفريق من المنافقين أهمتهم أنفسهم هما عظيما ولم يذعنوا لقضاء الله ويسلموا لحكمه وحكمته فيما جرى وحكمته فيما جرى مندفعين في ذلك وراء الظنون والخواطر الجاهلية التي تتناقض مع الإيمان بالله. ونبه هؤلاء خاصة أن عليهم أن يعلموا أن الأمر كله لله وأن الطاعة له وحده وأنه قضى بما قضى ليختبر ما في هذه الصدور حتى يظهر ويعرف الناس بعضهم بعضا على حقائقهم وليطهر قلوب المؤمنين وينقيها.